أو لأن ملابسهم نجسة ولا يستطيعون غسلها أو استبدالها أو لغير ذلك من الأعذار التي يقولونها. وهذا خطأ كبير وجرم عظيم، لأن المسلم لا يجوز له ترك الصلاة أبدا. فإذا عجز عن بعض شروطها أو أركانها أو واجباتها فإنها تسقط عنه تلك الشروط أو الأركان أو الواجبات، ويصليها على حسب حاله. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وبعض المرضى يقول: إذا شفيت قضيت الصلوات التي تركتها، وهذا جهل منهم أو تساهل. فالصلاة تصلى في وقتها حسب الإمكان ولا تعاد، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، فينبغي الانتباه لهذا والتنبيه عليه. ويجب أن يكون في المستشفيات توعية دينية وتفقد لأحوال المرضى من ناحية الصلاة وغيرها من الواجبات الشرعية التي هم بحاجة إلى بيانها. أيها المستمع الكريم، ما سبق بيانه هو في حق من ابتدأ الصلاة معذورا واستمر به العذر إلى الفراغ منها، وأما من ابتدأها وهو يتعذر عليه القيام ثم طرأ عليه خلاف حاله، أو ابتدأها وهو لا يستطيع القيام ثم قدر عليه في أثنائها، أو ابتدأها قاعدا ثم عجز عن القعود في أثنائها، أو ابتدأها على جنب ثم قدر على القعود، فإنه في تلك الأحوال ينتقل إلى الحالة المناسبة له شرعا في أثناء الصلاة، ويتمها عليها وجوبا لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وينتقل إلى الجلوس من عجز عن القيام في أثناء الصلاة، وهكذا. وإن قدر على القيام والقعود ولم يقدر على الركوع والسجود فإنه يومئ برأسه بالركوع قائما ويومئ بالسجود قاعدا، ليحصل الفرق بين الإيماءين حسب الإمكان. وللمريض أن يصلي مستلقيا مع قدرته على القيام إذا قال له طبيب مسلم ثقة: لا يمكن مداواتك إلا إذا صليت مستلقيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حين تأثرت شقه عليه الصلاة والسلام. وأم سلمة تركت السجود لرمد بها. أيها المسلم، إن مقام الصلاة في الإسلام عظيم، ويطلب من المسلم بل ويتحتم عليه أن يقيمها في حال الصحة وحال المرض، فلا تسقط عن المريض بحال، لكنه يصليها على حسب حاله، فيجب على المسلم أن يحافظ عليها كما أمره الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وإلى الحلقة الثانية إن شاء الله، لنواصل معكم الحديث في هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.